هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال القاسم أمين: إن اللذة الحقيقية التي تجعل للحياة قيمة ليست حيازة الذهب ولا شرف النسب ولا علو المنصب، وإنما هي أن يكون الإنسان قوة عاملة ذات أثر خالد في الحياة. علم. قاسم أمين. قاسم أمين علم من أعلام الحركة الفكرية الإصلاحية في أوائل القرن العشرين، كرس كل فكره للنهوض بالمرأة الشرقية، فكان الرائد والرمز لهذه الدعوة. في عام 1899 أصدر كتابه الشهير تحرير المرأة، والذي دعا فيه إلى مساواتها بالرجل في التعليم الابتدائي على الأقل، وكذلك في فرص العمل ما عدا الوظائف العمومية. كانت أهم القضايا التي طرحها هذا الكتاب وأثارت معركة فكرية كبرى في حينه دعوته للتحرر من النقاب التركي والاكتفاء بالحجاب الشرعي، وكذلك مطالبته بتقييد حق الرجل في الطلاق وتعدد الزوجات وجعلهما تحت سلطة القاضي. ولد قاسم أمين في عام 1863 لأب تركي وأم مصرية صعيدية، درس القانون في مصر وفرنسا وعمل في النيابة والقضاء. كان وثيق الصلة بالشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وكذلك بالزعيم سعد زغلول الذي عهد إليه برئاسة لجنة التحضير لإنشاء الجامعة المصرية. بالإضافة إلى كتاب تحرير المرأة، له أيضا كتاب المرأة الجديدة وعدة كتابات أخرى جمعت حديثا في مجلد الأعمال الكاملة لقاسم أمين. توفي قاسم أمين في 23 من إبريل من عام 1908 عن 45 عاما. مثل. حرة صبرت في بيتها عمرت. هذا المثل يضرب لامتداح الزوجة القوية العاقلة التي تتحمل بالصبر مشكلات الحياة الزوجية، لا عن ضعف منها واضطرار، وإنما عن إرادة حرة وحسن اختيار من أجل الإبقاء على البيت وتعميره بدلا من هدمه وتدميره. والمثل برواية أخرى: حرة صبرت في بيتها عمرت. علم. أنثى النحل. في كل خلية تسكن مملكة من النحل تتكون من ملكة واحدة وبضع مئات من الذكور وعشرات الآلاف من إناث النحل، في حين تقتصر وظيفة الملكة على وضع البيض وذكر النحل على إخصاب الملكة، فإن الأنثى تتولى غالبية الأعمال بالمملكة. أنثى النحل هي التي تقوم ببناء أقراص العسل والطيران لمسافات طويلة بحثا عن رحيق الأزهار ثم تصنيع العسل. تقوم الأنثى بدور وصيفة الملكة فتنظفها وتطعمها بالطعام الملكي الخاص، كما تقوم برعاية البيض وصغار النحل حتى يستطيع الاعتماد على نفسه. من مهام الإناث أيضا تأمين وحماية خلية النحل في الداخل والخارج، حيث تندفع جيوشها وتدخل إلى المعركة عند أول استثارة من كائن غريب. الأنثى باختصار هي دينامو مملكة النحل، لا تكف عن العمل ولا تهدأ، وإن كانت بعض الأبحاث العلمية تؤكد أنها تكون أكثر هدوءا في الليل. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين مجد البطوطي وصلاح عفيفي. قل لي يا سعيد، انت بتفضل مين اكتر، المرأة الجميلة ولا المرأة الذكية؟ لا دي ولا دي، انا بفضلك انت يا حبيبتي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.